السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الدماء السائلة تصنها يا خدورها يا والحجال أبرزوها يا حسرى ولا ياكن عليها أسدل النور حجبه تشاكل والقلوب حرارا فتشاكينا والقلوب حرارا وتنادبنا والدموع أيها الراكب المجد إذا ما نفحت فيك الأسرى من على قيمة ففيها قبور يا عيال من شدا طابت صبا وشمال إن في طيها أسودا إليها تنتمي البيض والقناة والنبايا شبا شبا يا خيمهم عقب عين ابن شبا يا هل ذبحة وطبق رضعان شبان شبا عباس الشخية يا علي وجاسم يا عباس الشخية كان الإمام الصادق سلام الله عليه دائما يستيقظ في نصف الليل فإذا استيقظ آخر الليل قال بصوت مرتفع بحيث يسمعه أهل الدار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم أعني على هول المطلع ووسع علي المضجع وارزقني خير ما قبل الموت وارزقني خير ما بعد الموت. وكان سلام الله عليه إذا قرب غروب الفجر أو طلع الفجر كدن بالسدحان وسمع الديك يقول عليه السلام سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبق آيات رحمتك غضبك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومن أولئك الذين ظلموا أنفسهم بل ظلموا غيرهم أيضا شمر بن ذي الجوشان عليه لعائن الله الذي صاح يوم عاشورا بالفرسان والرجال ما تنتظرون بالرجل اقتلوه ثكلتكم أمهاتكم فحملوا على المولى من كل جانب فضربه زرعة بن شريك على كتفه الأيسر وضرب الحسين زرعة فصرع جعل يقوم ويكبو عندما ضربه آخر على عاتقه المقدس الشريف نعم كبابها على وجهه وكان قاعدا فطعنه سنان بن أنس بن خعي في ترقوته فسقط وجلس قاعدا فنزع السهم من نحره ورماه بسهم فوقع في نحره فنزع السهم من نحره وقرن كفاه جميعا كلما امتلأت من دمائه خضب بها رأسه ولحيته وهو يقول هكذا ألقى الله مخضبا بدمي مغصوبا على حقي I'm كربلاء والكل يسجد عبرته لو تشوفوني الشيعه للثرى مرمي طريق الديم والسد ترايب والدمع مني تسيب كم عضيد وكم ولد ليا قطع قبلي ذبي واحد يظل بالشريعه واحد ارفع جثته شيعتي واللي قطع شيعتي وابن الحسن جسام عريس وشباب صارت العركة عروسة ودمه السافح خضار والنثار النبل وبين كوفي وبين خطاي وبين هندي سفت شيعتي وابني علي الاكبر نحب من الجسد بالشبح بالعين نير على الثرى راح الجنة بدر كامل ما جرى عند الخلق مثل ولا يجذب الونه ويعالج نور عين روحت شيعتي ولازم يوصلكم خبر عني وعلي شيعتي كثر البجاح حقي عليكم والنحيب شفتوا مثلي بالخراق مذبوح عطشان وغريق والجفن سافي يا شيعه وبالدمع نصب عينيه من خدرها مشتت سأبكي كدهري ما حييت وإن أموت فلي مقلة عبرا وقلب مفجع لقد طحنت أضلاعك الخيل والقنا بجنبك يوم الطعن منهن أضلعوا يا الله انظر إلينا بعين اللطف والرأفة والرحمة يا أرحم الراحمين فرج عنا يا الله مشارق الأرض ومغاربها فرج العاجلا كلمح بالبصر أو هو أقرب من ذلك. يا محمد يا علي يا علي يعني فإنكما كافران وانصران فإنكما ناصران واحفظان فإنكما حافظان يا صاحب العصر والزمان. الأمان الأمان الغوث الغوث الوحى العجل العجل الساعة الساعة أدركنا أدركنا فرج عنا بهم يا الله. يسر أمورنا سهل أحوالنا شاف مرضانا اقضي حوائجنا عنا على أنفسنا وفقنا في أعمالنا دمر من أراد السوء يا ربي بشريعة نبينا. اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم أعدنا على مثل هذه الليالي والأيام سالمين غانمين لا فاقدين ولا مفقودين. ولشفاء المرضى وقضاء الحوائج ولدفع السوء والبلاء إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات خاصة من مات على الإيمان من أرحامنا. رحم الله من قرأ الفاتحة فأسبقها بالصلاة.